إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الإسلام أيها المؤمنون، فالله سبحانه وتعالى فرض علينا أن ندعوه بهذا الدعاء في كل صلاة فرضها ونفلها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن الله سبحانه وتعالى الله il a fait obligatoire qu'on lui demande et qu'on lui fasse cette demande dans nos prières surrogatoire et obligatoire: guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non la voie de ceux qui ont court ta colère et les égarés. فهذا الدعاء أخي الإسلام جعله الله ركنا من أركان الصلاة. فيا ترى ما هو هذا الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نطلبه كل يوم، في كل يوم وكل ليلة، كلما قمنا إلى الصلاة؟ إلى question qu'on se pose pour Allah سبحانه وتعالى: c'est quoi cette voie droite qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire pour lui demander dans chacune de nos prières, qu'il soit les prières de nuit ou les prières du jour? الصراط المستقيم أخي الإسلام طريق الذين أنعم الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا الطريق؟ قال عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن الانحراف وأفكار الانحراف والفرق المنحرفة والضالة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الصراط المستقيم، الطريق الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان لهم الدين. إلى question qu'on se pose: c'est quoi cette voie droite que Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire qu'on lui demande chaque jour dans nos prières de nuit et de jour? الرسول صلى الله عليه وسلم كنت لا parler des tendances qui allaient exister dans cette communauté et des groupes de l'égarement qui allaient exister dans cette communauté. Il a dit que le groupe qui va être sauvé, ce sont ceux qui seront sur la même voie que lui et ses nobles compagnons. Ça veut dire que Sirat al-Mustaqim, c'est la voie de Muhammad a.s. sur laquelle il était, ainsi que ses nobles compagnons. ولذلك لما جاء الرجل وسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وقال له: ما الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: طريق تركنا في أوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنتهاه الجنة. طريق تركنا في أوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنتهاه الجنة، أي الطريق الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموصل إلى الجنة وهو الموصل إلى رضوان الله عز وجل. et quand l'homme vint voir Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, il lui a dit: Abba Abdelrahman, c'est quoi le sirat al-mustaqim? Il lui a dit: c'est un chemin au début duquel nous a laissé le prophète alayhi salatu wassalam, et sa fin c'est le paradis. Ça veut dire, tu veux arriver au paradis, tu veux arriver à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu prennes le chemin sur lequel a laissé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le compagnon. ولذلك لما جاء الرجل إلى أبي العالية رحمه الله تعالى, أبو العالية الرياحي كما ذكر ذلك الطبري رحمه الله في تفسيره, قال له: الصراط المستقيم؟ قال: الصراط المستقيم أبو بكر وعمر. فتعجب الرجل فذهب إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى وقال له: إن أبا العالية يقول أن الصراط المستقيم أبا بكر وعمر. قال: صدق ونصح, أي هو من الصادقين وهو لك من الناصحين. إذا تبعت طريق أبي بكر وعمر فأنت على الصراط المستقيم, وإذا خالفت طريق أبي بكر وعمر فلست على الصراط المستقيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour ça, comme le rapport Tabari dans son exégète de sourate al-Fatiha, l'homme va voir Abu al-Ali al-Riyahi rahimahullah, il lui dit: c'est quoi le sirat al-mustaqim? Et Abu al-Ali al-Riyahi lui dit tout simplement: le sirat al-mustaqim, c'est Abu Bakr et Omar. Abu Bakr et Omar. L'homme s'étonna de cette réponse, il s'en alla voir Al-Hassan al-Basri rahimahullah. Il lui dit: Abu al-Ali a dit que le sirat al-mustaqim, la voie droite, c'est Abu Bakr et Omar. Il lui a dit, rahimahullah ta'ala, il a dit vrai, et il t'a bien conseillé. Il était digne du conseil pour toi. Ça veut dire, tu veux être sur la voie droite, sur la voie que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, et sur la voie du ceux que Allah subhanahu wa ta'ala comble de ses bienfaits, il faut que tu prennes le chemin d'Abu Bakr et de Omar. Qui c'est Abu Bakr? Man huwa Abu Bakr wa man huwa Omar? Dakara lahu khirata hadhihi al-umma. Awwaluha siddiq hadhihi al-umma Abu Bakr radiyallahu anhu wa ta'ala. Wa taniha عمر بن الخطاب وفاروق رضوان الله عنه. وإلا فطريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كله موصل إلى رضوان الله عز وجل, بدليل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي ينحرف عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهلاك وفي الخطأ. لكن ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا آخر في الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن هم المؤمنون الذين يدخلون أوليا في هذه الآية؟ هم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Et la preuve de ceci, selon Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux avoir l'agrément d'Allah, il faut que tu suives la voie des nobles compagnons de Allah alayhim. C'est simple. Regarde ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans cette traduction approximative du sens du verset où il dit: celui qui prend un autre chemin que le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, après avoir reçu l'épreuve, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, nous allons lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance, et sa demeure sera le prêtre. L'enfer. La personne est en danger, continue en divergence avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a rajouté autre chose, et il suit un autre chemin que le chemin des croyants. Qui sont les croyants au moment de la révélation? Ce sont tout simplement les nobles compagnons, et alors peut-être Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Ridwanullah alayhim. Ça veut dire celui qui cherche un autre chemin, ou qui accomplit sa religion dans un autre chemin qui n'est pas le chemin des nobles compagnons, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et il va vers sa perte et vers la colère d'Allah Azza wa Jal. فالذي يقيم دينه على غير دين صحابة رسول الله فهو إلى الهلاك فهو إلى العذاب وإلى غضب الله عز وجل. لأن رضوان الله سبحانه وتعالى لا ينال إلا باتباعه لقوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضوان الله للمهاجرين الذين تركوا مكة لإعلاء دين الله, ضحوا بكل شيء لنصرة دين الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأنصار أهل المدينة الذين آووهم فأتوا بكل الشروط لكي ينالوا رضوان الله, وكان لهم رضوان الله عز وجل. أما من تبعهم فلا بد له من الاتباع بإحسان، اتباعهم في عقيدتهم، في فهمهم لهذا الدين، في أخلاقهم، في معاملتهم، في كل شيء. فهذا الذي يحصل به رضوان الله سبحانه وتعالى، وهذا حتم واجب علينا أن نتبع طريق صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان لهذا الدين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء خيرية الأمة، الصحابة تابعوهم ومن تبعهم بإحسان. وإذا أردت أن تكون معهم فعليك أن تبحث عن طريقهم. قول الله سبحانه وتعالى: il fait de prendre le chemin de notre compagnon, c'est pas du domaine du surrogatoire, c'est du domaine de l'obligation, c'est obligé. Et l'obligation, il te vient, tu veux l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, regarde ce qu'il dit dans la traduction de ce verset. Il est le premier qui ont quitté la Mecque pour Médine, Mouhajiroun. Ils ont quitté la Mecque pour Médine, pourquoi? Pour sauver leur religion, pour faire triompher la religion d'Allah, pour faire triompher le messager d'Allah. Et l'Ansar, leurs alliés qui les ont accueillis à Médine, ceux-là, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ces deux catégories, ils ont réuni les conditions pour qu'ils aient l'agrément d'Allah. Et on ne fait pas partie d'eux. Il reste quoi? Il reste la troisième catégorie citée dans le hadith, dans le verset, et ceux qui les suivent à la perfection. C'est-à-dire un suivi à la perfection, hein, des premières générations de l'islam, qui sont les nobles compagnons dans le monde, pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, on va vers le châtiment et vers la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Obligé, c'est une obligation. Tu cherches à être sauvé du feu de l'enfer, à avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligé pour toi que tu suives la route et le chemin d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, de Muawiyah et des autres compagnons de voir Allah alayhi. هذا واجب حتم إذا أردت النجاة لنفسك، أردت النجاة يا أخي الإسلام، فابحث عن صفات صحابة رسول الله، عن فهمهم، عن عقيدتهم، عن أخلاقهم، وعن فهم وعقيدتي وأخلاق من تبعهم بإحسان. إذا كنت ناصحا لنفسك في الإسلام، si tu tiens des conseils pour toi-même et tu veux te sauver de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce moment et dans le-delà, regarde pour l'Allah, cherche la voie des nobles compagnons, leur compréhension du livre et de la sunna, leur mise en application de cette religion, leur comportement. Il faut que tu lui suives dans ce chemin-là à tous les niveaux, sinon tu vas vers ta perte et tu n'as pas été digne du conseil pour toi-même à l'islam. فَكُنْ نَاصِحًا لِنَفْسِكَ أَخَى الْإِسْلَامِ تَعَلَّمْ مَا هِيَ أُصُولُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ تَعَلَّمْ صِفَاتَ الْمُنْعَمْ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ لِكَيْ تَكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ وَمِنَ النَّاجِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Il faut que tu sois digne du conseil pour toi-même, frère en Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends ce que c'est que les caractéristiques des gens de la voie droite, de ceux qui sont comblés par les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends leur fondement, apprends leur voie, apprends leurs caractéristiques pour que tu les suives dans leur voie. Fais Allah al-Azim wa al-Arsh al-Azim. Yufiqahna wa iyyakum fi dinihi. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد إخوة الإسلام، فالنجاة في طريق صحب الكرام ومن تبعهم بإحسان لهم. لماذا؟ لأنهم هم الذين عايشوا الوحي، هم الذين رأوا وضوء رسول الله وصلاة رسول الله وبلغوها كما رأوها رضي الله عنه. اختارهم الله لصحبة نبيه ولتبليغ دينه ولنصرة دينه، فواجب علينا أن نأخذ الدين وأن نعمل به كما كانوا عليه رضوان الله عليه، وإلا ضيعنا الأمانة وهلكنا وأهلكنا. فإن الله سبحانه وتعالى il est obligatoire qu'on prenne le chemin de nos compagnons رضوان الله عليه. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont vécu la révélation, c'est eux qui ont vu le prophète alayhi salatu wasalam faire l'eau, faire la prière, faire les actes de mariage et ainsi de suite. Ils ont transmis comme il se doit le voir Allah alayhi, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont appris du prophète alayhi salatu wasalam. Et si on veut être sauvé, il est obligatoire qu'on suive leur chemin. et comprennent la compréhension de la religion comme ils l'ont comprise, et les croyances, et à tout niveau. Si on veut être digne du conseil pour nous-mêmes, يقول الإمام مالك رحمه الله كان وهب كيسان رحمه الله لا يقوم من مجلسه الذي يدرس فيه حتى يقول للناس لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن معنى هذا الكلام، ماذا يريد وهب في هذا الكلام؟ قال يريد بادئ الدين أو التقوى، أي يريد المنهج الذي كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، يريد المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وربى عليه صحابته رضوان الله عليهم، أي تطبيق الدين كما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وكما تطبقه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça. Ibn Kisan rahimahullah ta'ala, comme le rapporte l'imam Malik rahmatullah alayh, quand il terminait son assise d'enseignement, il disait souvent, ne réformera pas la fin de cette communauté, ne sera réformée dans le bien que par le biais de ce qui a fait la réforme du début de cette communauté. Mais en posant la question à l'imam Malik, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il a dit, la voie. Il veut dire, il t'oriente vers la voie, la première voie sur laquelle étaient les gens à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Vers cette voie dans la religion sur laquelle étaient les nobles compagnons de Allah, vers le fait d'accomplir taqwa, qui est le fait de mettre en application les ordres de Allah et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. نريد للبوء الله نريد التمكين في الأرض نريد الشرف والعزة فلا بد أن نرجع إلى ما كان عليه الصحابة الكرام. أنتم ترون هذا الهوان وهذا الذل وهذا الضعف الذي صارت إليه الأمة الإسلامية، لماذا؟ لأنهم تنكبوا عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم. هذا السبب الأصيل في كل ما يجري على الأمة اليوم، تنكبها إلا من رحم ربه، تنكبها عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. حتى الذين يتمسكون بهذا الطريق يلمزون وينتقدون من أقرب الناس إليه، ولا غير عليهم. انتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقد الصحابة الكرام، انتقد أئمة الدين وأئمة العلم. فمن يقول من بعدهم؟ لا شك أن هذا طريق لا تسلم من ألسنة الناس. فمن الله سبحانه وتعالى وكون رجع سيون هو لا سيبريماسي لا فورس دو سيت كوميونيتي، les honneurs de cette communauté, la gloire de cette communauté, il est obligatoire, il ne faut pas se leurrer. Il est obligatoire de revenir à la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons. C'est non celui qui le déshonneur, le rabaissement et la faiblesse telle qu'on le voit actuellement. Regardez combien la masse, comment il est grand, en divergence avec Mohammed alayhi salatu wassalam, avec ses nobles compagnons. On veut la suprématie des honneurs. Eh bien, avec l'islam, on ne saurait y arriver. Jamais de la vie. Il a une condition et un prix à payer. Accomplir cela de Mustaqim dans notre vie. Accomplir la voie du noble compagnon. Il apprend et être sur cette voie-là pour sortir du déshonneur. Sinon, on va vers notre faiblesse, vers notre Dieu. Notre problème, c'est pas dans la force. Notre problème, il est tout simplement, comme disent les hommes de science, les anciens et les contemporains, parce que nous avons failli. Et nous sommes détournés de la voie sur laquelle était Mohammed alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons. Même ceux qui sont peu nombreux dans cette communauté, qui suivent la voie de Mohammed alayhi salatu wassalam, ils se font critiquer, ils se font traiter, ils se font insulter. Il n'y a aucun mal dans tout ça. Leur message et leur modèle a suivi plus que ça. Qu'est-ce qu'ils sont par rapport à lui? Rien du tout. Les hommes de science ont suivi, les grands réformateurs de cette communauté ont suivi, ont été accusés, ont été calomniés, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous pouvons être à côté d'eux? Fabhat al-Sirat al-Mustaqim. Wa an ahli al-Sirat al-Mustaqim. وابحث عن تطبيقهم لهذا الدين وعن عقيدتهم وأخلاقهم، وتخلق بأخلاقهم وطبق الدين كما طبقوه واعتقد ما اعتقدوه. الله سبحانه وتعالى On veut être sauvé et on veut être digne du conseil pour nous-mêmes. Il faut chercher la voie de Allah à la comblée de ses bienfaits. Il faut chercher leurs croyances et adopter leurs croyances, les mêmes croyances qu'ils avaient. Il faut chercher leur comportement et le mettre en application. Hein? Et il faut chercher comment ils ont accompli cette religion et accomplir la religion comme ils l'ont accompli. Comme ils l'ont accompli, فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه. سألوه سبحانه وتعالى أن يرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا. سألوه سبحانه وتعالى أن يشافي مرضى المسلمين ويعافي أن يشافي مرضى المسلمين ويعافي مبتلاهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. سألوه سبحانه وتعالى أن يغفر لموتى المسلمين. سألوه سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا. سألوه سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يحب ويرضاه، وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين. سألوه سبحانه وتعالى اجمعنا وإياكم على الحق وبالحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.